Upon completing the meal, الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.